بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة النازعات، ومع الآية 27، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ أي أأنتم أشد خلقاً أم الذي خلق السماوات والأرض؟ المؤمن مأخوذ بصنعة الله، والشارد عن الله مأخوذ بصنعة البشر. المؤمن يحدثك عن المجرات وعن الكواكب وعن الشمس والقمر وعن الليل والنهار وعن الجبال وعن الأنهار وعن البحار وعن الأطيار وعن الأسماك، مأخوذ بآيات الله، بصنعة الله، بروعة خلق الله عز وجل. بينما أهل الدنيا مأخوذون بصناعات الكفار، بمركباتهم، بأجهزتهم، بما عندهم من وسائل سريعة. فنفس المؤمن ممتلئة تعظيماً لله، ونفس غير المؤمن ممتلئة تعظيماً لأهل الدنيا. الله عز وجل في هذه الآية يلفت نظرنا: أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ أيها الإخوة، لو وازنت بين هذه العين التي ترى صوراً لا نهاية لها بحجمها الطبيعي وبألوانها الدقيقة وبحركاتها وسكناتها مباشرة، وبين آلة تصور شتان بين الجهازين، لو وازنت بين كلية صناعية وبين كلية طبيعية شتان بين الصنعتين، الكلية الصناعية حجمها كبير ويحتاج الإنسان أن يتمدد إلى جنبها 8 ساعات، وفي النهاية لا تستطيع أن تصفي من دم الإنسان إلا 80%، ويبقى بعض حمض البول في الدم مما يزعجه ويحمله على سلوك غير سوي. بينما الكلية الطبيعية بحجمها الصغير بلا صوت، وأنت تعمل هي تعمل، وأنت نائم هي تعمل، وأنت تعمل عملاً شاقاً هي تعمل. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ يعني محرك صغير له صوت يملأ الدنيا صخباً، بينما سحب كالجبال تمر مر السحاب بلا صوت. صنع الله الذي أتقن كل شيء. عود نفسك أن توازن بين صنعة الله عز وجل وصنعة الإنسان. يعني أعلى طبيب أسنان في الأرض، من أجل أن يقلع السن لا بد من أن يضع المخدر، ووضع المخدر مؤلم جداً، بينما الطفل الصغير يسقط سنه دون أن يشعر، دون أن يتألم، إذا هو مع لقمة الطعام. هل عندك لطف بهذه الطريقة؟ دقيق. الدماغ البشري حينما يصيبه ألم لا يحتمل يفرز من تلقاء ذاته مادة مخدرة. هذا الغياب عن الوعي. الإنسان إذا أصيب بحادث والألم بلغ درجة لا تحتمل، الدماغ نفسه يفرز مادة مخدرة فيتخدر. ما هذه الصنعة؟ هذه العين لو سافرت إلى بلد في القطب الشمالي والحرارة هناك 70 تحت الصفر، ترتدي الثياب الصوفية والجوارب وكل شيء، لكن هل تستطيع أن تغطي عينيك؟ لا تستطيع. لا بد من أن تكون صفحة العين على مساس مع الهواء الخارجي، وفي العين ماء، لما لا يتجمد الماء وهو على اتصال بجو حرارته 70 تحت الصفر؟ قال: لأن في العين مادة تمنع التجمد، مضادة للتجمد. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ قرأت مرة كلمة في موسوعة علمية من أرقى الموسوعات، العدد كان عن الطيران، الذي لفت نظري مقدمة صغيرة، يقول صاحبها: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان على وجه الأرض لا ترقى إلى مستوى الطير، لا ترقى إلى مستوى الطير. قد يطير الطير 86 ساعة بلا توقف، بلا توقف، وقد يقطع 17,000 كيلومتر في رحلة من الشمال إلى الجنوب دون أن يضل الطريق. يعتمد على ماذا؟ على أي جهاز يعتمد؟ والعلماء حتى هذه الساعة في حيرة من أمر اتجاه الطير إلى هدفه. بماذا يهتدي؟ بالتضاريس؟ كيف يهتدي في الليل؟ بساحة الأرض المغناطيسية صنعوا له ساحة مضادة فسار وفق هدفه. أخذوه بعد الولادة إلى شرق الأرض، فعاد إلى مكان مسقط رأسه في شمالها. لم يدعوا افتراضاً إلا طبقوه، والطير يهتدي إلى هدفه. والعلم اليوم لا يعرف ما الذي يهدي الطير، لكن الله أجاب عن هذا السؤال: ما يمسكهن إلا الرحمن. يعني ربنا عز وجل مباشرة من دون واسطة يهدي الطير إلى أهدافها. فأنت اجعل لك جولات في الكون، وازن بين الطير والطائرة، وبين الأرض والمركبة، مركبة الفضائية من أجل أن تقطع ثانية ضوئية واحدة، من أجل أن تقطع 360,000 كيلومتر، كلفت رقماً أرهق ميزانية أمريكا، من أجل أن يركب بها اثنان ويستطيعان أن يعيشا على سطح القمر بجو القمر، ركبا مركبة فيها علم البشرية كله، الرياضيات مع الفيزياء مع الفلك مع الكيمياء مع الصحة، علم البشرية كله في مركبة كلفت 24,000,000,000 دولار من أجل أن نقطع بها ثانية ضوئية واحدة. وهذه الأرض التي وزنها 6,000,000,000,000,000 طن تسير 6,000,000,000,000,000 طن 3 مرات مليون ومرة 1,006 طن بعدين 6,000,000,000,000,000 طن. هذه الأرض التي تسير حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية ولا تتأخر عن ميعاد وصولها ولا ثانية، دقة ما بعدها دقة، بل إن بعض الساعات العملاقة في الأرض قد تقدم ثانية أو تؤخر ثانية في العام كله، وبعض الكواكب تضبط ساعات الأرض على حركة الكواكب. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ يعني بعض المجرات 20,000,000,000 سنة ضوئية تبعد عنا، بعض المجرات تزيد عن مجرتنا 28 مرة وتبدو نجماً واحداً من بعد سحيق، من بعد 2,000,000 سنة ضوئية. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ بناها كون 100,000,000,000 مجرة، أحدث رقم، وفي كل مجرة تقريباً بشكل متوسط 100,000,000,000 نجم، يعني 100,000,000,000 نجم ضرب 100,000,000,000 مجرة، وكل نجم له حجم وسرعة وكتلة وجاذبية، وهو يسير في مسار مغلق حول نجم آخر، والمحصل كون يتحرك بسكون مطلق. هذا التوازن الحركي. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها. أيها الإخوة الكرام، البدء حينما قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها، وازن بين صنعة الله عز وجل وهو خلق الإنسان. منذ أن خلق الإنسان من عهد آدم إلى يوم القيامة، أطرأ عليه تعديل؟ يعني لا وجد اليد قصيرة فزاد طولها؟ أطرأ عليه تعديل؟ انظر إلى مركبة صنعت في عام 1900، ووازن بينها وبين مركبة صنعت عام 2000، الفرق شاسع جدا. المركبة القديمة تدير محركها من خارجها، تذكرون ذلك؟ وتطلق البوق بطريقة بدائية جدا على الهواء، وتشعل مصابيحها بالكبريت في شمعات، ولعجلاتها ليس فيها هواء، كتلة صلبة، ومحركها له حركة واحدة. هذه مركبة صنعت عام 1900، أما التي صنعت عام 2000 فهي شيء لا يصدق. طيب ماذا تستنبط؟ أن خبرة الله قديمة لا تحتاج إلى تعديل ولا إلى تغيير ولا إلى تبديل ولا إلى تطوير، بينما خبرة الإنسان حادثة. الصناعات كلها كل سنة في تطوير، في تحسين، في تسريع في شتى المجالات. فأنت عود نفسك توازن بين العين وآلة التصوير، وبين الأرض ومركبة الفضاء، وبين الكلية والكلية الصناعية. لو دخلت إلى مستشفى لجراحة القلب لرأيت القلب الصناعي، يعني بحجم كبير جدا، بحجم ثلاجة كبيرة جدا، وأنابيب وأجهزة وساعات، يعني شيء يحتاج إلى غرفة تقريبا، هذا القلب الصناعي. فإذا الإنسان أجرى عملية قلب مفتوح يوصل دمه بالقلب الصناعي، بينما قلبك الطبيعي لا يزيد عن قبضة اليد، يعمل 80 عاماً دون كلل أو ملل، يضخ من الدم في عمر متوسط ما يملأ أكبر ناطحة سحاب في العالم، يضخ في اليوم 8 أمتار مكعبة من الدم باليوم الواحد. قد تستهلك أنت في العام كله 1000 لتر من الوقود السائل، 1000 لتر، بينما قلبك يضخ في اليوم الواحد 8,000 لتر باليوم الواحد. له دسامات وله شرايين وله أوردة. وازن بين صنعة الله في خلقك. الله أرادك أن توازن. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ أم الذي بنى السماء؟ انظر إلى تلوين العصافير، إلى تلوين الفراشات، شيء لا يصدق. أساساً المهندسون الجماليون، مهندسو الفنون الجميلة الذين يصممون الأشكال والألوان، يقتدون بالفراش والأطيار في تلوين الآلات وتزيينها. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ وازن بين الطائر والطائرة، وازن بين العين وآلة التصوير، وازن بين الكلية وبين الكلية الصناعية، بين القلب الطبيعي وبين القلب الصناعي، وازن بين صنعة الله وصنعة البشر. لذلك ربنا عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، قال تبارك الله أحسن الخالقين. يعني في واحد اقتنى سيارة قام وجد بعد سنة سيارة صغيرة ولدتها، ما في شيء. أما تشتري الحصان يلد لك حصانا صغيرا، تشتري البقرة تلد لك بقرة أخرى. هل هناك معمل يعمل بصمت يأكل الحشيش والبرسيم يعطيك مادة أساسية جدا جدا في حياة الإنسان، يعطيك الحليب متوازن، فيتامينات، بروتينات، معادن، مواد سكرية، مواد دسمة، حموض، غذاء كامل. انظر إلى الدجاجة تأكل من خشاش الأرض، تعطيك بيضة فيها كل شيء، فيها 16 فيتامين ومعادن وأشباه معادن ومواد أساسية ومواد دسمة ومواد بروتينية، لأن البيضة يمكن أن تصبح طيراً. إذاً هي كاملة في كل شيء، غذاء كامل. دقق، عود نفسك تعمل جولات بين صنعة الله وصنعة الإنسان. ربنا وازن ذاته العلية مع خلقه، قال تبارك الله أحسن الخالقين، ووازن ذاته العلية مع خلقه أيضاً، قال وهو أسرع الحاسبين. الآن الكمبيوتر في معلومات القديمة، القديمة جداً، يقرأ 450 مليون حرف في الثانية، 450 مليون حرف في الثانية، والله عز وجل قال عن ذاته وهو أسرع الحاسبين. معنى ما في وقت إطلاقاً، ألغي الوقت، كن فيكون. عالم مصري أراد أن يكتشف ما يجري في داخل الذرة، فأراد أن يخترع مقياس يصور ما يجري في داخل الذرة بمقياس واحد من بضعة ملايين من الثانية. فمن أجل أن يقرأ ما يجري في ثانية يجب أن يراه في 40 سنة، يعني موضوع نال به أعلى جائزة في العالم. فقضية الوقت وقضية الخلق وقضية الذرة والمجرة والخلايا، ذكرت من مدة أنه في غدة تيموسية عبارة عن كلية حربية تنمو مع الطفل مع الجنين وتضمر بعد عامين من الولادة، كلية حربية بكل معاني هذه الكلمة، تدخلها الكريات البيضاء المقاتلة، تصطف على مدرجات كالمدرجات الرومانية، تتلقى دروساً في العناصر الصديقة والعناصر العدوة، دروس عبر مناعة الأم وعبر الأمراض وعبر عادة خلقها الله في الطفل أنه يضع كل شيء في فمه كي يتعرف. بعد عامين تخرج هذه الكريات من مخرج امتحاني، هناك فاحصان يفحصان كل كرية بيضاء يعطيانها عنصراً صديقاً، فإذا قتلته تقتل، يعطيانها عنصراً عدواً فإذا لم تقتله تقتل، ثم تتخرج هذه الخلايا وقد سميت بالخلايا التائية، كانت همجية فأصبحت مثقفة، تعرف صديقاً من العدو، هي خلايا مقاتلة مع سلاح فتاك، فلا بد من أن واحد معه مدفع ضد الطائرات. أهم شيء لصاحب هذا المدفع أن يعرف الطائرة الصديقة من العدو. هذه الكلية تضمر بعد عامين وتكلف الخلايا المثقفة أن تعلم الأجيال اللاحقة. بعد 60 عاماً يضعف هذا التعليم فينشأ ما يسمى بالخرف المناعي، حرب أهلية ضمن الجسم. فأكثر أمراض البشر في الستينات عبارة عن هجوم كريات الدم البيضاء التي هي في الأصل مكلفة أن تدافع عن الجسم، تهاجم أعضاء الجسم ومفاصله وأماكنه الحساسة. طيب هذه الكلية الحربية من صممها؟ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ عود نفسك أن توازن بين صنعة الله عز وجل وبين صنعة البشر، وازن بين وردة من البلاستيك وبين وردة طبيعية، وازن بين شراب كيماوي مصنوع يضر أجسامنا وبين شراب طبيعي ينفع أجسامنا. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ يعني أي تعديل يطرأ على خلق الله عز وجل نحو الأسوأ. الاستنساخ مثلاً، ما الاستنساخ؟ محاولة توليد جنين لا من نطفة وبويضة، بل من نطفة أو من بويض فقط. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فنشأت مضاعفات، ونشأ هرم مبكر جداً، ونشأ أمراض، لأن الإنسان أراد أن يطور صنعة الله عز وجل، فإذا طورها فنحو الأسوأ، نحو الأسوأ. يعني أكثر ما يعانيه البشر الآن من تغيير خلق الله. نكافح أمراض النبات بالمواد الكيميائية، فإذا بالتربة تتملح، وإذا بأمراض النبات تستشري. الآن عادوا إلى المكافحة الحيوية، نسمد الأرض بأسمدة كيماوية، فإذا هناك أمراض للنبات كثيرة. عادوا إلى السماد الطبيعي. عود نفسك من خلال هذه الآية أن توازن بين صنعة الله عز وجل وصنعة الإنسان. صنعة الإنسان تنقصها الخبرة، بل إن خبرة الإنسان خبرة حادثة متنامية، لكن خبرة الله عز وجل خبرة قديمة. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. والبشرية اليوم كلما تاهت وكلما انحرفت وكلما ضلت سواء السبيل ترجع مقهورة إلى أصل الدين. هناك جامعات في بعض البلاد المنحلة عادت إلى فصل الذكور عن الإناث، لأن في أعداد مخيفة من الأجنة توضع في أطراف الحدائق. عادوا إلى فصل الذكور عن الإناث. في بلد من بلاد الشرق الكبيرة حرمت الخمر لأسباب صحية فقط، قبل أن ينهار هذا البلد حرم الخمر تحريماً كلياً. يعني كلما تقدم العلم اكتشف أن أكمل حالة هي التي شرعها الله عز وجل. مؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول أليكسي كاريل فيما أذكر قال: إن أفضل نظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على امرأة واحدة، على زوجته. هذا غض البصر. إذاً وازن بين خلق الله وخلق البشر، وازن بين جهاز صنعه ربنا عز وجل وبين جهاز صنعه الإنسان. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. رفع سمكها، المسافات بين النجوم مسافات فلكية، شيء لا يصدق. 20 مليار سنة ضوئية بين الأرض وبين بعض المجرات، 20 مليار سنة. الضوء يسير في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر في الثانية. 300 ألف. طيب بالدقيقة 300 ألف ضرب 60، بالساعة 300 ألف ضرب 60 ضرب 60، باليوم 300 ألف ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24، بالشهر 300 ألف ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 30، بالسنة ضرب 12. طيب هلا بعد الرقم الكبير ضرب 20 مليار. طيب ما هذه المسافة؟ قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. رفع سمكها، المسافات في الفضاء الخارجي صعب العقل يتصورها. يعني أنا أقرب شيء لنا، أقرب نجم ملتهب لأرضنا بعده عنا 4 سنوات ضوئية، تلك المجرة 20 ألف مليون. أنا بدي أقرب نجم 4 سنوات ضوئية. لو أردت أن تصل لهذا النجم بمركبة أرضية تحتاج إلى 50 مليون سنة. بتلحق اتصال؟ 50 مليون سنة. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ رفع سمكها. السمك المسافات فسواها. معنى سواها؟ المعنى دقيق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. أنت ممكن أن تبني مكان من جدران وسقف وأرض وباب، بس لو أردت لهذا المكان أن تبيت فيه سيارتك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قياسات. يجب أن يكون عرض هذا المكان بعرض المركبة مع فتح الأبواب. لو كان من دون فتح أبواب كيف تخرج من السيارة؟ لا بد من فتح البابين. يجب أن يكون طول هذا المكان أكبر من طول السيارة. يجب أن يكون ارتفاع السقف أعلى من سقف السيارة. حينما تتوافق أبعاد هذا المكان مع أبعاد السيارة أنت سويته مع السيارة. يعني مثلا تفاحة، هي من سواها الله مع الإنسان؟ حجمها معقول، لو كان حجمها بحجم السمسمة غير معقولة. أخي والله أشرنا التفاحة، كيف أشرها؟ لو كان حجمها مثلا متر متر، يعني كيف تحمل التفاحة؟ لو كان بنيتها كالفولاذ كيف تأكلها؟ لو كان كريهة ما تأكل، رائحتها كريهة. دقق، حجمها معتدل ولونها جميل وقوامها مناسب وطعمها طيب. طيب هذا التفاح لو ينضج كله في يوم واحد ماذا تفعل به؟ لو أن البطيخ ينضج في يوم واحد ماذا نصنع به؟ حدثني أخ قال لي أنا أضمنت حق البطيخ، حملت كل يوم منه سيارة خلال 90 يوم. يعني البطيخ ينضج تباعاً على مدى أشهر الصيف، يعني مسوى مع الإنسان. يعني البطيخ على الأرض والتفاح في الشجر، لو الآية معكوسة، لو البطيخ على الشجر بصير قاتل، لو بطيخة فلتت بتروح الإنسان. شوف التسوية، أن كل فاكهة لها وقت لها. البطيخ ينضج في الصيف، هل يؤكل في الشتاء؟ النفس تنفر منه. أما بالصيف البطيخ محبب جدا. بالشتاء البرتقال أكثره مواد فيها فيتامين سي مضادة للرشح. البرتقال والحمضيات تتوافق مع أمراض الشتاء، وفاكهة الصيف تتناسب مع حر الصيف. شوف التسوية، التناسب. معنى في إله حكيم. هذه التسوية، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، جعل ليلها مظلما، جعل الليل سكنا، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل ستر. في الليل الإنسان يعني يأوي إلى فراشه، يلتقي مع أهله، يجلس في بيته، ينقل أغراضه في الليل. الله جعل الليل ستر، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاش. من جعل الليل مظلما؟ لو كان الليل 6 شهور بتنام وبتفيق وبتنام وبتفيق، وبتذهب إلى عملك في الليل، وتعود في الليل، وتنام في الليل، وتستيقظ في الليل، شيء لا يحتمل. لو كان النهار 6 أشهر كما هو في القطب شيء لا يحتمل. أما الليل والنهار يتناسبان مع طاقاتك وجهدك ووقتك، يعني الليل والنهار متساويان تقريبا. وأغطش ليلها، يعني جعل ليلها مظلما، وأخرج ضحاها، وجعل النهار مشرقا. إنسان بيكون ماشي بالغابة بالليل يمتلئ قلبه خوفا، كل شيء أمامه يظنه شبح، شبح إنسان هجم عليه. يأتي النهار يطمئن قلبه، في النهار النهار يملأ القلب طمأنينة والليل يملأه خوفا، وأغطش ليلها. أما لو كان في نهار ما في نوم، لا، أشد المدن صخما بعد الساعة 2 في هدوء، صار الناس أووا إلى بيوتهم. نعم. وأغطش ليلها جعله مظلما وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يعني ممكن تذهب إلى منطقة في السويداء أرض صخرية وصخور حادة، هذه الأرض يعاش بها؟ آثار البراكين، صخور ناتئة وحادة ومؤنثة لا يعاش بها. والأرض بعد ذلك دحاها، من جعلها مستوية هكذا؟ ومن جعل تربتها لينة تفلحها وتزرعها وتسقيها وتبني عليها؟ لو كان الأرض كلها مائلة، الأراضي المائلة متعبة جدا، تحتاج إلى جدر استنادية وإلى مدرجات، والتربة قد تذهب مع الماء. من جعلها مستوية في معظمها؟ الله جل جلاله. من جعلها تربتها صالحة للزراعة؟ لو أن الأرض من صخر كلها ماذا نأكل؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني مصر ما قيمتها من دون النيل؟ صحراء. مصر هبة النيل. قال له سيدنا عمر لسيدنا عمرو بن العاص: صف لي مصر. قال له: يا أمير المؤمنين، مصر طولها شهر، يعني طولها مسيرة شهر، وعرضها 10 أيام، يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك الروحات، بحر في أماكن عمقه 60 متر، وبعده عرض النيل في محلات 400 متر، وأطول نهر في العالم، ومصر هبة النيل، ولولا نيلها لما عاش فيها أحد. فبينما هي يا أمير المؤمنين عنبرة سوداء في الشتاء، التربة داكنة، إذا هي درة بيضاء، هي بالطوفان النيل، ثم هي زبرجدة خضراء، فتبارك الله الفعال لما يشاء. ما قيمة دمشق من دون بردة ونبع الفيجة؟ من يسكنها؟ ما قيمة الزبدان من دون ينابيعها؟ ما قيمة بلادنا من دون أنهارها؟ موت. من أخرج هذا الماء؟ يعني هذا نبع الفيجة، من يصدق أنه حوض الفيجة؟ يعني في التقدير العادي القديم يصل إلى حمص على سيف البادية، يعني نصف لبنان فوق نبع الفيجة، فوق حوض الفيجة، ومن عين الفيجة إلى قريب من حمص، هذا امتداد النبع، امتداد الحوض نحو الشمال، وعرضاً من سيف البادية إلى أواسط لبنان، يعطينا في الثانية 16 متر مكعب، في الأيام العادية 16 متر مكعب. الشام 5.5 ملايين يشربون من هذا النبع. أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني مرة نظرت إلى صورة من القمر الصناعي للأرض في منطقة الشرق الأوسط، رأيت لطعة رمادية فوق الشرق الأوسط، قلت سبحان الله، كل هذا الخير وكل هذه البركات وكل هذه الثلوج وكل هذه الأمطار وكل هذا الفرح الذي أصاب الناس وكل هذا الأمل بموسم زراعي جيد من لطعة رمادية فوق الشرق الأوسط، هي المنخفض الجوي الذي جاء. فربنا عز وجل كن فيكون. أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني إذا كان ما في مرعى بالبادية بجوز ما بتصدقون، قد يكلف استيراد العلف للمواشي مئات ألوف الملايين، مئات ألوف الملايين استيراد علف للماشية، فبتلاقي مرعى جيد هذا المبلغ كله وفرناه، المرعى لأنه للمواشي، والجبال أرساها، يعني الأرض طبقات، وهذه الطبقات متباينة في بنيتها، والأرض حينما تدور إذا فيها طبقات متباينة في بنيتها قد تضطرب في دورانها، فمن أجل ألا تضطرب جعل الله الجبال أوتاداً تثبت بها طبقات الأرض، جعلها أوتاداً، وجعل الأرض رواسية أن تميد بكم، أيضاً معدلات للدوران، وجعلها مصدات للرياح، وجعلها مخازن للماء، وجعلها أماكن للاصطياف، وجعل انحناءاتها أماكن تزيد من مساحة الأرض، المساحات المثلث، مساحة ضلعي المثلث أكبر من قاعدته، تزيد المساحات، ويعتدل الجو، ويكون الجبل مصداً للرياح، ومخزناً للأمطار، لمياه الأمطار، ووتداً في الأرض، ومرساةً للأرض حينما تدور. هذه بعض فوائد الجبال. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم. كل ما في الأرض مسخر لهذا الإنسان من أجل أن يعرف الله، ومن أجل أن يطيعه، ومن أجل أن يسعد بقربه في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.